إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، عبادة من أجل العبادات، بل هي أفضل العبادات على الإطلاق، أمر الله جل وعلا بها بكتابه، والسنة متواترة على فضلها وعلى منزلتها، ألا وهي ذكر الله جل في علاه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ومن فوائد الذكر يا عباد الله أنه يجلب الراحة والسكينة والطمأنينة والسعادة للقلوب. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن فوائد الذكر يا عباد الله أنه يدحر الشيطان ويكسر تشويشه على الإنسان. قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن فوائد الذكر يا عباد الله أن من ذكر الله ذكره الله، وهذا شرف عظيم وفضل عظيم لمن تأمله: فاذكروني أذكركم. وجاء في الصحيحين في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، تأملوا معي رعاكم الله. قال أبي: يا رسول الله، أوسماني الله لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه: فأنت أيها الذاكر لله يذكرك المولى جل وعلا في الملأ الأعلى. ومن فوائد الذكر أن الذاكر يكون معه الله جل وعلا، وهذه المعية معية خاصة بالحفظ والتأييد والرعاية والعناية الإلهية، وأنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه، فالله جل وعلا يحفظ عبده. ومن فوائد الذكر يا أمة الإسلام أنه سبب للثبات في الأزمات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. نعم، فإذا نزلت نازلة بالمسلم فإنه يذكر خالقه جل وعلا فيطمئن قلبه. ومن ثمرات الذكر يا أمة الإسلام أن الله جل وعلا رتب عليه من الفضائل ما لم يرتبه على غيره. تأملوا معي يا رعاكم الله بعض الأمثلة على ذلك. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم كانت له عدل عشر رقاب من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن فوائد الذكر يا عباد الله أن الذاكر يسبق أصحاب الأموال والعبادات المتنوعة. جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والخير والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم لهم فضل مال يتصدقون ويحجون ويعتمرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تدركون به من كان قبلكم وتسبقون من كان بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا رجل صنع ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 مرة. أين من إذا سلم الإمام قام وفرط بذلك الفضل العظيم؟ والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومما يدل على فضل الذكر أن الذاكر لله جل وعلا تكفر عنه السيئات والذنوب. تأملوا معي رعاكم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، نعم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، غفر ذنبه. يا له من فضل عظيم. ومتى يقول ذلك؟ قولان لأهل العلم، منهم أنهم يقول ذلك إذا سمع المؤذن، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومن أهل العلم من يقول ذلك في نهاية الذكر، فعلى الإنسان أن يسأل الله أن يعينه على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن ذكر الله يا عباد الله أذكار طرفي النهار، أذكار الصباح والمساء، لا تفرط بها يا عبد الله، تدرك الأجور كلها التي ذكرتها في الخطبة الأولى، وهي حصن حصين من السحرة ومن الحسدة ومن العين ومن كل الشرور لمن قالها بإيمان ويقين. لا تقل ذلك يا عبد الله والقلب غافل، لا تقل ذلك يا عبد الله بلسانك فقط، لا تقل ذلك يا عبد الله وأنت عندك من الشك والتردد، قل ذلك بقلبك ولسانك. فإذا قلت يا حي يا قيوم، استحضر بأن الله حي قيوم جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. وإذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اعلم بأنه سميع عليم قوي قادر متصرف جل في علاه، وأنه يراك، وأنه لطيف جل وعلا بك، وأنه يستطيع جل وعلا أن يدفع عنك كل الشرور. ولكن عليك باليقين. وأقول عباد الله، الناس تجاه ما يحصل عندما يقول هذا الإنسان هذا الذكر العظيم وهذا الفضل الجسيم، يحصل عند بعض الناس هل يصاب الإنسان بالعين والسحر والحسد؟ أقول إن الناس ينقسمون في الغالب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، قسم من الناس لا يبالي بذلك ولا يرى للحسد ولا للعين أثرا ولا يؤمن بهذا، فلا شك أنه على خطر عظيم وفي خطأ جسيم، لأن العين والحسد ثبت في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من بالغ في ذلك حتى أصبحت عنده الأوهام والشكوك، يشك في أقرب الناس إليه في أقاربه ويخشى من العين، وضعف عنده التوكل والاعتماد على الله جل وعلا. هل غاب عن هذا الإنسان أن الله جل وعلا قدر المقادير، وأنه يقول سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حتى أصبح يخفي أخباره عن أمه وأبيه؟ شخص يمنع زكاته عن أقاربه، أتدرون لماذا؟ يخشى من العين. انظروا إلى صنيع الشيطان، يخشى أن يعلموا ما عنده من الأموال فيحسدونه ويصيبونه بالعين. ولا شك أن بعض الناس أصيب بهذا المرض مرض الوسواس، وأصبح يخوف نفسه ويخوف زوجته ويخوف أولاده من العين حتى أصيبوا بالأمراض النفسية. والقسم الثالث، هؤلاء هم الذين على الصواب، يؤمنون بالعين ويأخذون بالأسباب ويعلمون أنها لا تنفع، وأن الذي يجلب النفع هو الضر. ربنا جعل أسبابا لحماية الإنسان يقولونها تعبدا لله، ويعلمون أنها تنفع بإذن الله جل في علاه، وأنها سبب لدفع الشرور عن الإنسان، فيقولون ذلك ويعتقدونه، وعندهم من السكينة والطمانينة. فعليك أخي الكريم أن تحرص أن تكون من هذا الصنف، تحافظ على أذكارك، تتعبد الله وتستحضر الفضل والنصوص، وتعلم أن الله جل وعلا جعلها سببا لحصنك من شياطين الجن والإنس. ومن ذكر الله الدعاء يا عباد الله، الدعاء انكسار وخضوع وتعظيم وإجلال لمن يستحق ذلك. نعم، فالذي يدعو ربه يذكر خالقه جل وعلا ويتضرع إليه وينكسر بين يدي خالقه، يعلم بأن الله يراه ويعلم حاله ويعلم سره ويعلم ضعفه ويعرف حاجته ومرضه جل في علاه، وأنه إذا أراد له شيئا قال له كن فيكون. نتعبد الله جل وعلا، نتعبد الخالق جل وعلا في الدعاء، ونتضرع إليه جل وعلا، ونسأله بأسمائه الحسنى في كل شؤوننا في السراء والضراء. أقول بهذه الساعة يا حي يا قيوم، يا جبار يا قهار، يا سميع يا بصير، يا قاسم الجبابرة، يا قاهر الجبابرة، يا هازم الأحزاب، يا من أهلكت صناديد قريش، يا من هزمت الأحزاب، يا عظيم يا قادر، اللهم أهلك بشارا وأعوانه، اللهم أهلك بشارا وأعوانه، اللهم أرنا بشارا طريدا يا رب العالمين، أو سجينا أو حريقا أو غريقا أو مطرودا شريدا ذليلا يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار ومن عاونه، اللهم شتت شملهم يا قوي قتل الأطفال وأنت العزيز القادر. يا رب هدموا البيوت وصنعوا ما صنع في كل مكان وفي حلب، تقطعت قلوب المسلمين، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم انتصر للمظلومين، اللهم انتصر للمظلومين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم فرجك العاجل، اللهم فرجك العاجل يا رحمن يا رحيم يا ودود يا لطيف. ارحم الأطفال، ارحم النساء، ارحم الشيوخ، ارحم المساكين الضعفاء الذين انقطعت بهم الأسباب، ولا حول ولا قوة لهم إلا بك. نزل عليهم البلاء من السماء ومن الأرض. نعم يا ربي، أنزلوا عليهم البراميل المتفجرة. اللهم فجر، يا اللهم فجر ملكهم وشتت ملكهم يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. هؤلاء الذين تجبروا وتكبروا وساعدوا هذا المجرم، اللهم شتت ملكهم يا رب العالمين. اللهم ضيق عليهم أنفاسهم وأنفسهم. اللهم ضيق عليهم الحياة بما رحبت، اللهم اجعلهم يتمنون الموت من شدة ما يعانون. يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار، وعدتنا وأمرتنا بالإجابة وأمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، اللهم أجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوالهم في كل مكان، أصلح أحوالهم في اليمن يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، سدد آرامهم آراءهم وسهامهم، اللهم احفظهم في أنفسهم وفي أهليهم يا رب العالمين، وأعدهم إلى أهلهم وبلادهم سالمين آمنين. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بالمسلمين سوءا اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. ارحم إخواننا في العراق وفي الشام وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم واقتلهم بسلاحهم يا رب العالمين، وشتتهم في الأرض، اللهم شتتهم في الأرض يا قوي يا من له الملك جل في جل يا من له الملك يا متصرف، أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم يا ربي، وبارك في جهودهم وفي أعمالهم، اللهم سددهم لنصر الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام، اعصمنا يا ربي من فتن الشهوات والشبهات، وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.